من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. يعلل بعض الباحثين نشأة الموشحات الأندلسية في مدينة قبرة وسط جزيرة الأندلس بين قرطبة وغرناطة من جهة وغرناطة وإشبيلية من جهة أخرى. يعلل ذلك بأن قبرة تقع في القسم الذي سيطر عليه العرب منذ عصر الفتح إلى زمن قريب من عصر الجلاء، ويبدو أنها من المواطن التي استعربت منذ القدم وتمكن فيها اللسان العربي والثقافة الإسلامية قبل القرن الثالث الهجري، فلا غرابة إذن أن تكون الظواهر الأدبية قد ظهرت فيها مبكرة منذ أواخر القرن الثالث، ولعل قربها من غرناطة وإشبيلية مكن لها في فنون الغناء والموسيقى والشعر، حتى ظهرت فيها بوادر الموشحات على لسان مقدم بن معافى ومحمد بن محمود من سكانها. والظاهر لنا أن هذين الموشحين من أبناء العرب، ولعلهما أخذ فنهما هذا من بعض الإسبانيين ممن سكنوا هذه البلدة. يقول ابن زهر في واحد من موشحاته: أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربعي. غصن بان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط الجوى، خافق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي بما لم يقع. ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عذلوا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجد، مثل حالي حقه أن يشتكى كما ذو اليأس وذل الطمع. ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، وإذا ما شئت فاسمع خبري، شقيت عيناي من طول البكا وبكى بعضي على بعضي معي، كبد حر ودمع يكف يعرف الذنب ولا يعترف، أيها المعرض عما أصف قد نما حبك عندي وزكى، أيظن الحب أني مدعي. ويقول ابن زهر في موشح الآخر: سلم الأمر للقضاء فهو للنفس أنفع، واغتنم حين أقبلا وجه بدر تهللا، لا تقل بالهموم لا، كل ما فات وانقضى ليس بالحسن يرجع، واصطبح بابنة الكروم من يدي شادم رخيم، حين يفتر عن نظيم فيه برق قضى ومضى ورحيق مشعشع، أنا أفديه من رشا أهيف القد والحشا، سقي الحسن فانتشى مذ تولى وأعرض ففؤادي يقطع. ثم يقول ابن زهر: من لصب غدا مشوق ظل في دمعه غريق، حين أموا حمى العقيق واستقلوا بذي الغضا أسفي يوم ودعوا، ما ترى حين أضعنا وسرى الركب موهما، واكتسى الليل بالسما نورهم ذا الذي قضى، أم مع الركب يوشع. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.